بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسعدنا في هذا الصباح أن نكون على اتصال عبر الهاتف بسماحة الشيخ الوالد الشيخ عبد الرحمن بن محي الدين حافظه الله تعالى، ليلقي علينا كلمتان بعنوان نصائح وتوجيهات عامة. فنشكر الله عز وجل أن يصل لنا هذا اللقاء وأن جمعنا في هذا المسجد، مسجد بلال بمدينة سان مارسلان جنوب شرق فرنسا. ثم نشكر شيخنا الوالد الذي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في علمه وعمره هذا. ولتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا لهذا الدين العظيم، هذا الدين الصحيح، الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، رضيه الله لنا رب، رضيه الله لنا دينا، فهو رب العباد، يحب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يحب أن يستقيموا على أمره، يحب أن يقيموا العدل بين عباده، يكره الظلم ويحب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يحب العدل، يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، العدل المساواة بين الناس في أمورهم، يساووا بين الناس، لا يظلم أحد أحدا، والإحسان أن يحسن أحدنا في حياته، لا يسيء، أن الإحسان ضد الإساءة، الإحسان يحسن الإنسان في عمله، يحسن في دينه، يحسن في حياته، هذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله وتتقيه، تخافه كأنك تراه. ثم بقية أمور الحياة، يراقب الإنسان في حياته، في ركوبه في السيارة، في ذهابه إلى عمله، في بيته مع أولاده، يتقي الله، يراقب الله، هذا الإحسان، يعمل بأحسن شيء، أحسن الأخلاق، أحسن السلوك، أحسن الأعمال، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى، أن يعطي قرابته، يعطيهم الخير، يعطيهم الإحسان، يعطيهم الفضل، إذا عنده زيادة من طعام أو شراب أو لباس، القربى قرابته والأقربين من جماعته، من جيرانه، من إخوانه، الإنسان الناس كلهم يعملون في الحياة، يعمل في هذه الحياة، كلهم يعمل بيديه كما قال رسول الله، يعمل بيديه ويتصدق الناس يعملون ويتصدقون إيتاء ذي القربة، معنى إعطاء ذي القربة، تعطيه مما فضل الله عليك، وينهى عن الفحشاء. الفحشاء العظيم، الذنب العظيم، كالقتل، كالسرقة، كالزنا، شرب الخمر، كل فحشاء. الفحشاء معنى العظيمة، الذنوب العظيمة، معنى الفحش يعني اللي تعظم، تكبر قدام الناس، يستعظمها العقلاء، لا يستسيغونها، يرونها شيئا عظيما، هذا فحشاء. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والمنكر الذي ينكره الرب جل وعلا. أعظم منكر في الدنيا الشرك. لماذا أعظم منكر؟ أعظم منكر أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، فكيف تصرف قلبك عنه يا عبد الله الذي يصرف قلبه، يصرف عبادته، ويسأل غيره وينادي غيره، ينادي غيره ويسأل غيره، يستغيث بغيره، يطلب غيره، هذا منكر، أعظم منكر. ثم كذلك ترك الصلاة منكر، ترك الصيام منكر، شرب الخمر منكر، الزنا منكر، الغش منكر، الكذب منكر. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، منكر كل الذنوب منكرة، لا ينبغي. كلام عن أجنبية، المرأة الفاسقة الفاجرة، تظهر محاسنها، تظهر جمالها للناس، هذا منكر. المفروض تكون عفيفة، حيية، عندها حياء مع زوجها، مع أولادها، في بيتها، هذه المرأة المؤمنة. والرجل كذلك، الرقص والفسق والفجور والدعارة كلها منكر. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي معناه الظلم، أن يبتغي الإنسان على غيره، يظلمه، يرتفع عليه. البغي الارتفاع، التكبر، التكبر والتجبر والاحتقار للناس، هذا البغي، يبتغي عليه، يبغى عليه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، لما جاءه المال بغى عليه وطغى عليهم وارتفع عليهم واحتقرهم وازدراهم، لأن عنده مال. لا يجوز، الله يذهب عنه المال، خسف به الأرض، والله خسف به الأرض، نزله تحت في السفلة، لأنه أراد يرتفع، نزله في السفلة أسفل سافلين، فخسفنا به، يعامله الله بنقيض عنقه، هو يريد يرتفع. المؤمن لا يتواضع، كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة يجعلها الذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا. هذا البغي، البغي ظلم. إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم ويذكركم، انتبهوا يا عباد، يذكركم ترى لعلكم تذكرون، تدخل الذكرى في قلبكم فتنتفعوا بها وتعملوا بما أمر الله من التواضع. التواضع ضد البغي، وهيم الجانب والخلق الطيب، من تواضع الله يرفعه، يرفع ذكره، يرفع عمله، يرفعه الرب. أمر الله بالتواضع، تواضع الصبر والحلم، هذه الأخلاق الطيبة، والتواضع عدم الرفعة، التواضع عدم الارتفاع، عدم التكبر، عدم الظلم، عدم الاحتقار، عدم السب، هذا التواضع. يقول للناس كلمة طيبة، يراقب الله في حياته، يراقب الله في ماله. نسأل أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين. هذه الآية عظيمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله يذكرني وإياكم يا أخوان. آمين. هذه حياتنا، نمشي مع ما أمر الله، أسعد حياة، نطمئن على ذكر الله تطمئن القلوب، نذكر الله دائما، نذكر الله في قلوبنا، نذكر الله بألسنتنا، هذا الذكر. نعم، اذكروني أذكركم، يقول الله عز وجل اذكروني أذكركم، إذا ذكرناه الله يذكرنا، يكون معنا، يعيننا، يسعدنا، يحل مشاكلنا، الرب يوفقنا، كل شيء. اذكروني أذكركم. هكذا ينبغي أن نكون دائما ذاكرين لله، إما بألسنتنا، إما بقراءة القرآن، إما بالاستغفار، إما بالتعلم، إما بالعمل، نعمل ما ينفعنا في هذه الحياة. الإنسان يعمل ما ينفعه في هذه الحياة، إن كان عنده تجارة يتاجر بالأعمال الطيبة، لا يتاجر بالحرام. إذا كان يتاجر عنده حانوت يبيع فيه الثياب أو يبيع فيه الطعام أو يبيع فيه ما ينفع الناس، لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان ولا يبيع الفسق ولا الفجور، وإنما يبيع الكتب النافعة. إذا كان عنده كتب يدعمها يستورد الكتب ويبيع وينشر الخير. هذا المؤمن في هذه الحياة دائما ينشر الخير، والله يرزق من يشاء بخير. هذه حياتنا يا إخوان، حياة قليلة، عما قليل نرتحل من هذه الدنيا. كثير من الناس ماتوا، كلنا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخلصون. يجتمع الناس هناك عند الرب وينظروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، شوفوا أعمالهم هذه في الدنيا. لأن حالة سنموت، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير الطيب الصالح. هذه وصيتي لكم، وهذه درسي لكم، وهذه مذاكرتي لكم. فاتقوا الله جل وعلا في أولادكم. المرأة الحية تحفظ على بيتها، تحفظ أولادها، تحفظ زوجها، جاب لها الخبز والماء الحمد لله، جاب لها الدجاج والطعام الحمد لله، على قدر ما يستطيع، ما تكلفه ما لا يطيق أبدا. المرأة الصالحة ما تكلف زوجها ما لا يطيق. أهم شيء نعبد الله جل وعلا، نستقيم على أمره، نتعاون على طاعته، هي تعينه على طاعة الله وهو يعينها، هي تعفه وهو يعفها. أسأل الله لي لكم العفاف والكفاف، أسأل الله لي لكم العفاف والكفاف والتقى والغنى والصبر والحلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير شيخنا، ونفع الله بكم وكتب الله لكم الأجر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا الوالد ونفع الله به وبجهوده. هذا هو الشيخ عبد الرحمن محي الدين، مفتي ومدرس بالمسجد النبوي.